هو الفصل الثاني ما زلنا في باب الرهن. نعم. في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن. تصرف الراهن والمرتهن في الرهن. قال القاعدة في هذا هي إذا تصرف الواحد من الراهن والمرتهن. هذه قواعد هو هنا جيد أسلوب الكلام. يضع قواعد مقدمة ثم تأتي المواد تفصيلية أو تبنى على القاعدة. القاعدة في هذا هي إذا تصرف الواحد من الراهن والمرتهن بإذن الآخر في المرهون تصرفا مشروعا لا يقبل الفسخ ينفسخ الرهن بسبب هذا التصرف، وإلا فلا يطرأ خلل على صحة الرهن. والمسائل الآتي ذكرها تتفرع، يعني إذا كان التصرف هذا هو قصده بإذن الآخر، لكن من شأن هذا التصرف أنه يناقض مقتضى الرهن فينفسخ كأنهما تقايلا. كان هذا، نعم هذا كلام. قال هو تصرفا مشروعا لا يقبل الفسخ، يعني مثل الإجارة لا إذا تصرف بالإجارة لا يقبل الفسخ لأنه يناقض، لأنه الرهن مقتضى الرهن أن يكون أنت مسلط عليه حابس عن الكذا حفظا له، فإذا تخرج أنت تسمح للراهن أن يصرف برهنه خلص هذا بس. يعني إلزام التصرف أسقط إلزام الرهن، لأنه كل شيء كل تصرف يناقض مقتضى الرهن، مقتضاه يعني مقتضاه يبقى محبوس بيد المرتهن، هذا إذا قضى هذا ينفسخ. كما قلت لك أنا راهن سيارتي أعطيك إياه أقول لك روح انفسخ هذا الرهن وخلص راح منك. نعم نعم شيخنا يقول راح يجيب فد أمثلة خلاصة الفصل. خلاصة هذه القاعدة الآن يجيب الخلاصة. التصرفات في الرهن ستة وفي كل منها ثلاثة احتمالات. التصرف الأول العارية، الإعارة تكون للراهن، واحد للراهن، اثنين للمرتهن، ثلاثة للأجنبي. وفي هذه الصور الثلاث توجب سقوط الرهن من الضمان سواء أكان المستعير الراهن أم الأجنبي أو المرتهن بشرط هلاكه حال استعماله، ولكن حيث أن الإعارة ليست من العقود اللازمة فليس من شأنها أن تفسح عقد الرهن وتزيله، لأن يعني يقدر المرتهن يفسخ أو يرجع. نعم. كل حد من سائر الغرامة. طيب التصرف الثاني الوديعة، يكون المستودع الراهن، واحد الراهن، اثنين المرتهن، ثلاثة الأجنبي. إذا أودع المرتهن الرهن إلى الراهن فما زال المرهون في يد الراهن فينتقض القبض ويبطل ضمان الرهن أيضا، ولكن حيث أنه لا يطرأ خلل على الرهينة الرهينة ولا الرهنية عندك هو الأولى الرهينة الرهنية الرهنية نمسي فللمرتهن أن يسترجع الرهن. انظر شرح المادة كذا. اثنين إيداع الراهن الرهن إلى المرتهن ليس له معنى. شنو إيداعه؟ عبد. لأن هو بيزة ما يصح، هو الطاهيه لأجل يحبس وثيقة للدين. نعم. لأن المرهون ذاتا في يد المرتهن وأمانته. أيوة. ثلاثة يجوز للمرتهن أن يودع ويسلم الراهن بإذن الراهن إلى شخص آخر بيد عدل هذا. نعم. وللراهن ذلك أيضا بإذن المرتهن. ويكون ذلك الشخص عدلا. عدلا. وكما أنه لا يطرأ خلل في هذه المعاملة على عقد الرهن فلا يسقط ضمان الرهن أيضا. ما يسقط لأن هو الرضاي يد العدل كأنه يد المرتهن. وهذا الوديعة بهذا الشكل ليست قد يودع الراهن إلى المرتهن إلى المرتهن المرهون يودعه عنده ليخرجه من الضمان يدوي الأمان. لا هو الرهن بيد المرتهن. شنو معنى يقول له وديعة عندك حتى لا يكون مضمونا؟ ما يصير وديعة. شنو وديعة؟ يعني راح بعد ما يهلك صار أمانة يناقض مقتضى الرهن. صحيح. نعم. وقال هنا لا يناقض مقتضى الرهن لأنه في يده. لا لا أقرار. نعم. قال إيداع الراهن. إذا قال إيداع الراهن. إيداع الراهن الرهن إلى المرتهن ليس له معنى. ما له معنى. ما يتصور الوديعة. يعني. هو مبيد هذا. وديعة. زي روحة من الضمان إلى الوديعة. قال لأن المرهون ذاتا في يد المرتهن وأمانته. أيوة. عنده هذا بيدة. هو بيدة هذا. الحمد لله. نعم. بسم الله. يقول التصرف الثالث الرهن التصرف الثالث الرهن. المرتهن الثاني يكون الراهن. ايش هذا؟ يعني المرتهن رهن عند واحد اخر. هذا الرهن ايه الوديعه. اول شيء هو ذكر الاعاره ثم الوديعه ثم الرهن. المرتهن الثاني يكون واحد الراهن، اثنين المرتهن، ثلاثه الاجنبي. واحد حيث ان المرهون ملك الراهن فلا يترتب حكم على رهن المرتهن الراهن عند الراهن. غير أنه حينما يسلمه ويعيده المرتهن للراهن بناء على هذا الراهن يبطل ضمان الراهن وينتقض القبض، ولكن لا يطرأ خلل على الرهن الرهنية السابقة بالرجع إلى الوفاق. نعم. وأما رهن الراهن الرهن للمرتهن فما دام الرهن الأول باقي لا حكم للرهن الثاني. غير أنه إذا فسخ الرهن الأول وأقيل وأعيد المرهون إلى الراهن وأكمل أمر الفسخ يصبح الرهن والتسليم في مقابلة دين آخر بعقد جديد ويعتبر يصبح ما يصبح يصح استقيم الكلام يصبح الرهن والتسليم في مقابلة دين آخر بعقد جديد ويعتبر في قيمة الرهن زمان الرهن والتسليم ثانيا. لا هو هذا الظاهر اللي نعم أنا رهنت هالمال هذا مقابل هذا الدين، فهل لي أن أرهن أجعله مرهون بدين آخر؟ يعني أنا مدين لك بمئة وطيتك هذا المال رهنا، فهل يجوز لي أن مثلا أقترض منك بهذا الرهن يكون أيضا ضمان أو رهنا بالثنين؟ يبدو لي أنه يمكن هذا إذا رضي المرتهن. بس يكون أول أحق. ليش هذا؟ لأن راح يضعف، بينما كان الرهن بالأول ضمانة للدين الأول، فإذا أنا قبلت به وطبعا لابد يقبل المرتهن، فإذا دخلت الهذا دي صارت الضمانة لدينين، لأن الدين واحد هو يصير ضمانة لدينين، فهذا إذا رضي المرتهن لا مانع من ذلك. يهلك بيسقط من الدين صار بمنزل الدين واحد بمقدار كذا. ماكو أولوية هنا. ما فيش أولوية. لا ماكو أولوية أنه هو الراهن واحدة نفسه. الراهن واحد. الراهن واحدة وهو مدين بالهذا. صار كأنها دين واحد. لكن لو رهن الراهن الرهن لأجنبي بدين له عليه. نعم. هنا يعني دنجوزة الأولوية لكن والقبر كيف؟ فكأنه إذا أريد يعني نجوز هذا نقول هنا القبر تسامح به وكأنه صار مقبورا عنده، لأنه هذا يبقى محبوسا ومضمونا على عند هذا، فإذا هلك فهلاك يكون على الثنية لكن الدين الأول هو الأحق به. مثلا تفضل. ألا تكون الأحقية لمن بيده الرهن منهما؟ هو الأول الأول هو الأول أو انتقل إلى الثاني مثلا، هل يكون الثاني هو الأولى لأنه بيده بحوزة به؟ لا هو ما يقدر تنازل عن حبس يده. طيب صار إذا لكن هذا كله ما يصح لأن القبض من لوازم صحة الرهن. ما أكو رهن تأميني رهن بقبض. ثلاثة إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون بإذن الآخر إلى شخص ثالث وسلمه له يبطل عقد الرهن الأول. لا يبطل. فإذا أنه إذا رهن الراهن ليش يبطل؟ لأنه أزال يده عنه. شوف ماذا يجوزوا احنا ذاكر أول الأولوية. هو قد ذكر احنا فيما سبق ذكر الأولوية هذه. هذا بيتكلم إذا سلمه له. فإذا أنه إذا رهن الراهن أو المرتهن مقابلة دينه إلى شخص آخر وسلمه يبطل الرهن الأول بسبب هذا الرهن ويكون الرهن الثاني رهن المستعار. التصرف الرابع الإجارة، يكون المستأجر إما الراهن وإما المرتهن وإما الأجنبي. واحد إذا كان المستأجر الراهن يبطل الرهن ويكون المرتهن كأنه أعار المرهون إلى الراهن أو أودعه إياه. هذا إذا كله إذا وافق الطرف الثاني. هو بيتكلم على ما إذا وافق. هذا ما يصير بدون موافقة المرتهن. نعم. يا شيخ ما تصح الإجارة إلى الراهن؟ لا صحة وافق المرتهن. طيب ما يملك منفعة المرتهن؟ على أنه يؤجرها إلى الراهن، لأن الإجارة إنما هي تملك منفعة والمنفعة لا يمتلكها إنما الذات. مؤذن له أخي مرتهن عن المرتهن عن الدائن. وانت قلت لي هذه، قلت لك انت اجرها، انا تنازلت عن الحبس وتنازلت المنفعة لك، صار مثل رهن المستعار كأنه صار ما بي شيء هذا، لأن لا سيما المال قبض والمنفعة متى يحصلها المرتهن؟ متى يحصلها؟ ده يحصلها المالك وهو حق بها. كيف يعطي عوض على ماله؟ ما يعطي عوض على ماله، حولها وديعة، هو الطاه اياها لغيرها، هو الايجار الى وديعه او عاريه، ما ما ما راه الماده احنا ما زين اولا. اذا كان المستاجر الراهن، المستاجر هو الراهن، هو الراهن. زين يبطل الرهن، يبطل الرهن ويكون المرتهن كانه اعار المرهون الى الراهن او إيه؟ اودعه اياه إيه؟ اعاره يعني كانه اعاره له، ابطل الرهن والاعاره قلنا ما لا بعقد لا يفسخ. لا اذا كانه اعاره له وسمح له بأنه يرهن، ما مر علينا رهن المستعار. نعم. اثنين، إذا كان المستأجر المرتهن وتجدد القبض لأجل الإيجار يبطل الرهن. ما يصح هذا الرهن. لأنه هو اللي راح ينتفع. ثانيا مسألة يخرج من يده. فيبطل الرهن هنا. طيب. ثلاثة، إذا كان المستأجر أجنبيا وأجرى أحدهما عبد الإجارة بإذن الآخر وسلم المرهون إلى المستأجر يبطل الرهن، لأن الإجارة عقد لازم فتبطل الرهن والأجرة، غير أنه حق قبض الأجرة راجع للعاقد، للعاقد للراهن، للعاقد أي وصاحب الملك يرجع عليه بعد ذلك، هو صاحب. كذلك المؤجر يكون المؤجر إما الراهن وإما المرتهن وإما أجنبي. واحد، إذا كان إذا آجر الراهن المرهون إلى آخر وسلمه إياه بلا إذن المرتهن تكون الإجارة جائزة، يعني لا تكون لازمة بالنسبة إلى المرتهن، عبد جائز وليس لازم، يعني وللمرتهن أن يعيد المرهون إلى الرهنية والأجرة للراهن. نعم، كأنه الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. نعم، أذن له. للمالك، للراهن، للراهن أخي، لا يجوز ينتفع به الراهن. هاي الآن اللي دا يصير في الاحتياط في الرهن التأميني، مثلا واحد يرهن دار عند آخر ويأذن له بالسكنة مجانا، هنا بالقبض مصح هذا الشيء هذا، ولذلك تكون الأجرة للراهن مو للمرتهن. إذا أجر الراهن المرهون إلى آخر وسلمه إياه بلا إذن المرتهن تكون الإجارة جائزة. نعم هذا قرأنا. اثنين، إذا أجر المرتهن المرهون إلى آخر بلا إذن الراهن فالأجرة للمرتهن، بيد أنه لا تكون تلك الأجرة حلالا له بل يجب أن يتصدق بها. يعني فقط. ما عندهم هذا يعني مال خبيث يسموه كذا، ما يصح هذا. المرتهن ما له حق يتصرف به تصرف الملاك، هو يملك حبسه فقط يبقى ضمانا لدينه. أنا أولا تصرف به تصرف الملاك، ثانيا يأخذ به الأجرة، ثالثا يبقى الرهن. لا يصح هذا، لا يصح أصلا. وإنما إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك ينفسخ الرهن والإجارة تكون للراهن. اي بل يبدا يقولون وشنو يتصدق بها؟ يتعالوا يقولون هذا مال خبيث، يعني لا يصح، يجوز قضاء، بعضهم يقول يجوز قضاء لا يجوز ديانه. لا تفسخ الرهن، لا يفسخ، يرجع للمرتهن، ينفسخ الرهن ويرجع الاجره الى الراهن، لان الاجره هي للمالك. نعم نعم. قال ويعيد الراهن المرهون الى الرهنيه، وإذا هلك المأجور يرده، يعني كأنه يرده، لازم كان كأنه صار بحكم الغاصب، كأنه يرجع ويطير هذا. نعم. لكن هذا يرد عليه أن المرتهن هو الذي فعله، فالأصح هنا في هالمسألة الراهن ينفسخ في هذا التصرف، وحيث العملية هذه كلها تكون بالتراضي كما قلت، يعني المرتهن قام بتأجير المرهون برضا من الراهن، فإذا قام بهالشيء هذا ينفسخ الرهن. وإذا كان بغير رضا لا ينفسخ؟ لا، صار مثل الغاصب، تجاوز على هذا. ينفسخ أيضا، لكن الأجرة تكون المن إلى الراهن. لكن هنا ذكر على أنه على يرده ما كأنه صار مثل الغاصب غصب الرهن، فالمالك قدر يرجع إلى يد المرتهن الذي له حق الحبس عليه. ثلاثة، إذا آجر شخص أجنبي المرهون فضولا لآخر، فإذا أجازه الطرفان الراهن والمرتهن جاز وبطل الرهن وكانت الأجرة للراهن. تمام. إذا أجازه الراهن فقط فالأجرة أيضا للراهن بيد أنه للمرتهن أن يعيده إلى الرهنية. وإذا أجازه المرتهن فقط فالإجارة باطلة وتكون الأجرة للآجر، إلا أن هذه الأجرة ليست حلالا له ما وللراهن أن يعيده إلى الرهن. لا لا، الرهن هذا والأجرة تكون لهذا للراهن. الإجارة تكون باطلة شيخنا ولا كيف؟ نعم تكون باطلة. لا، إذا ظلت هذا هو وإذا بطلت لأن هذا تصرف الملاك ينفسق الرهن والإجارة. إذا أجازها الراهن لأن رجع هذا ملكه الصحة الإجارة، إذا ما أرادها يسترجع الرهن. مثل الذي ذهب يشتري شاه للنبي صلى الله عليه وسلم فاشترى شاة وباعها وتصرف. لا لا تختلف هذه عن هذه. فرد الشاه والدينار. لا ما رد ما لا ما تختلف هذه. هنا مسألة مرتهن هو ده يتصرف تصرف مو هو المرتهن. أي. اجر هذا ومرض الراهن. مرض الراهن اجنبي واجازه المرتهن. اجازه المرتهن هو في الصوره الاولى قال اذا اجره المرتهن يكون الاجره غير حلال له، تمام، يعني هي له للاجر. لا كلها هي في الحالتين للاجر، لكن في الصوره الاولى ادري برضاه اقراها من الاول. لا ليس برضاه، مو برضاه، ليس برضاه، مو تمام. فاذا المرتهن تصرف لا يملكه بموجب عقد الرهن. نعم. فينفسخ هنا مال الرهن لان اخرجه ويسترده الراهن من هذا مال الاجاره، يفسخ ايضا الا اذا قرها. ولكن اذا تدارك الراهن واعاد الرهن الى صاحبه كأن المرتهن صار متصرفا غاصب، صار حكم الغاصب. نعم. خرج منه المغصوب فيرجع إلى المرتهن. إذا أخذه وارجعه إلى المرتهن يرجع أو يبقى الرهن صحيحا. نعم. التصرف الخامس البيع. البيع يكون المشتري موقوف هذا إذا راح. نعم. البيع يكون المشتري إما الراهن وإما المرتهن وإما أجنبي. أي. الصورة الأولى كون المشتري الراهن حيث أن المرهون هذا ما له ما يصح شيء. نعم. وإن كان لا حكم لبيع المرتهن فالرهن له. وإذا أعاد المرتهن الرهن للراهن وسلمه إياه بناء على هذا البيع يسقط الضمان من المرتهن لانتقاض القبض. يبقى الرهن. ليش الإجارة جاي يصير طلع الرهن ما قدر يقبض. إلا يبقى يعني بس اليد بس الضمان. لا لا لا، هاي الحالة قرأ مرة ثانية هذه مع البيع. قرأ آخر مرة ثانية. أيوة. الصورة الأولى يقول كون المشتري الراهن. إيه. الراهن ده يشتري يعني ده يشتري ملكه ما يصح هذا. إيه. شنو يشتري ملكه؟ وحيث أن المرهون. إيه. بقرأ. حيث أن المرهون ملك الراهن. إيه ملك الراهن. وإن كان لا حكم لبيع المرتهن فالرهن له. وإذا أعاد المرتهن الرهن للراهن وسلمه إياه بناء على هذا البيع يسقط الضمان من المرتهن للراهن. طبعا إذا يعني إذا أقر هو خلص أقر وسلم هي. نعم. ولكن الرهن يبقى يبقى ما يبطل يبقى بس هو يعني لا واضح العبارة اقرأ مرة ثالثة. الصورة الأولى اللي هو لما يكون المشتري هو الراهن كون المشتري الراهن حيث أن المرهون ملك الراهن. وإن كان لا حكم لبيع المرتهن ما لأن هذا ما هو ملكه فالرهن له الرهن للراهن هو. نعم. تمام. الرهن للمالك. نعم. وإذا أعاد المرتهن الرهن للراهن وسلمه إياه بناء على هذا البيع يسقط الضمان من المرتهن طبعا لأنه خرج منه وبقرينة أنه يشتريه يخلص من الضمان ينفسخ الرهن. هو يقدر المرتهن هذا ما يبيعه ما يسلم إياه لأنه الآن هو ما يقدر يصرف به الراهن تصرفا يخرجه من يد المرتهن. إلا بإذنه كما لو وافق أن يوزع عند عدل. هذا ده يشتري منه ده يبطل، لأن الشأن بالشراء أن المشتري يملك الحق التملك والتصرف بالمرهون. فإذا أذن له المرتهن بذلك أنه أذن بفسخ الرهن وتسليم الرهن إلى مالكه، ويبقى دين المرتهن في ذمة الرهن فقط بلا رهن. لكن كأنه يا شيخنا هنا يقول الرهنية باقية، بحيث لو استطاع أن يسترده ما يحتاج ترده، هو برضا هذا. لكن إذا قبل أو ذاك بيرجع له لا يرجع، يكون عقد جديد ولا بناء على الأول؟ لا، عقد جديد يصير. قال في الصورة الثانية لما يكون المشتري هو المرتهن. المرتهن نعم هنا يجوز، بلش يقول نعم. يكون الرهن باطلا، الرهن باطل لأنه هذا يقدر يشتري مو ملكه، فإذا تملكه لم يعد لا يصير رهنا، لا يصير ملك الإنسان رهنا لدينه. واضح. التصرف السادس وين السادس ما ذكرش؟ هو القضية الثانية، الثانية هي إذا كان أجنبي أو المشتري أو المرتهن. الثالث الأجنبي لا، هو ذكر كون المشتري الراهن، كون المشتري المرتهن أو أجنبي، لأنه يصح تبيع للأجنبي بعد الأجنبي. يلا ماشي. التصرف السادس الهبة، وحكمها كحكم البيع الذي فصل آنفا. تمام. الأصل في تصرف الراهن هو هذا، إذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين بوجه ممكن الفسخ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة والإقرار، فتصرف الراهن هذا لا يكون نافذا بدون رضا المرتهن. تمام. ولا يسقط حق المرتهن في الراهن. ولكن إذا أوفى الراهن بعد هذا دين المرتهن يسقط حق حبس المرتهن. تمام. وتكون التصرفات المذكورة نافذة كما سيتضح من التفصيلات الآتية. إجازة لاحقة نافذة بإجازة لاحقة. نعم. المادة 43 و700، رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل. باطل خلاص. هذه المادة هذا كلها ملخص. هذا كله ملخص. نعم لما سيأتي. قال في الشرح حتى أنه إذا ادعى المرتهن والراهن غائب والراهن غائب، إذا ادعى المرتهن والراهن غائب على رجل قائلا إن فلانا الغائب رهن عندي هذا المال وسلمني إياه وأنا أعرته أو آجرته لهذا المدعى عليه وسلمته إياه فليعده لي وأثبت ذلك، يعاد المرهون إلى المدعي. تشتمل هذه المادة على حكمين وإيضاح كل واحد منهما كما يأتي. الحكم الأول رهن الراهن الرهن بدون إذن المرتهن باطل. صح. لأن ده يخرج من من من حقه في الحبس فيكون تصرف باطل. نعم. مثلا إن الراهن بعد أن رهن مالا عند شخص وسلمه إياه، إذا رهن ذلك المال عند شخص آخر أيضا وأخذه من يد الشخص الأول بدون إذنه وسلمه للثاني، فيكون الرهن الثاني هذا باطلا ويحق للمرتهن الأول استرداده من المرتهن الثاني. لأن ما يبطل حق الأول بحبسه للمرهون بتصرف الراهن غير شرعي، لأن تصرف الراهن غير شرعي في هذه الحالة. نعم. وإن أدى الراهن الدين الأول بعد ذلك لا ينقلب الرهن الأول إلى الصحة، لأن باطل بخلاف بيع الرهن، لأن البيع يتم بالعقد دون الرهن. وإذا هلك المرهون في يد المرتهن الثاني يضمنه المرتهن الأول للثاني. قيل بدون إذن، لأن للراهن أن يرهن الرهن لشخص آخر بإذن المرتهن، وسيأتي بيان ذلك في المادة الآتية. لكن هذا يرد عليهم الرهن، الرهن اللي يتكلمون عنه هو الذي يكون فيه قبض. نعم. أما بدون قبض ليس هذا بالرهن المعهود توثيق، يعني ما يصح. هو القبض من أركان عقد الرهن، مثل الهبة ما تتم إلا بالتسليم بالقبض. فأما عندما رهن ثاني فسخ ما أدري وزي يقول، بس برضى المرتهن برضى المرتهن يجوز يقول ألم يخالف برضى خلص. هو إذا رضى رهن سقط صار. الحكم الثاني رهن المرتهن الرهن بدون إذن الراهن باطل، حتى إذا رهنه وسلمه وهلك الرهن المذكور في يد المرتهن الثاني قبل الإعادة، فالراهن مخير إن شاء ضمنه للمرتهن الأول بكل قيمته بناء على المادتين 901 و 1980، وتوفيقا لحكم لاحقة شرح المادة كذا. وفي هذا التقدير يعطى بدل الضمان رهنا للمرتهن الأول، يعني يجري الحكم في هذا البدل كالحكم الأول المدرج في شرح المادة 41 و 700. مثلا إن كان الدين حالا وبدل الضمان من جنس الدين يسقط الدين، وإن كان فضلا من قيمة الرهن، فالمرتهن مجبور على أن يعطي ذلك الفضل أيضا للراهن. وفي هذه الصورة حيث أن المرتهن يكون مالكا لذلك المال بالضمان المذكور، فيكون كأنه رهن مال نفسه للمرتهن الثاني، وبسبب هلاكه في يد هذا الأخير يسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة كذا. وإن شاء ضمن قيمة ذلك الرهن للمرتهن الثاني بصفته غاصب الغاصب، وفي هذه الحالة يعطي بدل الضمان للمرتهن الأول على أن يكون رهنا، وعلى هذا التقدير يبطل الرهن الثاني ويرجع المرتهن الثاني بالشيء الذي ضمنه بمطلوبه على المرتهن الأول. وأما إذا كان الرهن المذكور موجودا في يد المرتهن الثاني، يدعي الراهن ذلك الرهن بحضور المرتهن من المرتهن الثاني، وبعد أن يسترده يوضع كما كان رهنا في يد المرتهن الأول، وورد في الحكم الثاني أيضا بدون إذن الراهن، لأن للمرتهن أن يرهن الرهن لشخص آخر بإذن الراهن كما سيبين في المادة الآتية. ويفهم من التفصيلات الآنفة أنه قد بسط في هذه المادة والمادتين 44 و 45 و 700 الآتي ذكرهما فائدة قيد بدون إذنه والمحترز عنه به. المادة 44 و 700: إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا. إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن، إذا ما أذن له يعني كأنه رضي بفسخ الرهن، يبطل الرهن الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا. أي إذا رهنه الراهن عند شخص آخر وسلمه إياه، أو إذا استأجر المرتهن الرهن من الراهن وجدد القبض، أو إذا أخذ المرتهن الأرض المرهونة مزارعة، يبطل الرهن الأول بهذه الصورة الثلاث، يعني أنه يصير منفسخا ويكون الرهن الثاني صحيحا بالصورة الأولى. فلنوضح الآن الصور الثلاث المذكورة. الصورة الأولى: بعد أن يرهن الراهن الرهن بإذن المرتهن، لا يحق للمرتهن الأول أن يسترده من يد المرتهن الثاني ويضبطه على أن يكون رهنا كالأول بدعوى أن المال المذكور رهن عنده، راجع المادة كذا، لأن الرهن للشخص الآخر من العقود اللازمة ولا يمكن فسخها، لأن الرهن بدون التسليم لا حكم له. لا، مو هذا برضا أخي، مو هذا برضا المرتهن. أي لما برضى المرتهن وسلم للمرتهن فسخ هذا. الصورة الثانية: إذا استأجر المرتهن الرهن من الراهن وحدد، إذا إيش؟ إذا استأجر المرتهن الرهن من الراهن وحدد القبض أو جدد القبض. جدد مو حدد. جدد القبض، نعم. فسخ الرهن. نعم. تكون الإجارة صحيحة ويكون الرهن باطلا. نعم. وإن كانت الإجارة فاسدة. كما لو استأجر المرتهن المرهون بالإجارة الفاسدة وجدد القبض، فحينما يمر زمن يكون استحق فيه مقدار من الأجرة يصير الرهن باطلا. ليس بمجرد العقد، لا بد أن يكون إيش؟ تجديد العقد. لأنه المأجور بيد المستأجر مأمون أمانة، بينما بيد المرتهن بالضمان، لأن إذا هلك بجميع الأشكال يكون ضمانا ويسقط من الدين من المرهون ثمن المرهون بقدر الدين. نعم. أقصد شيخنا هو يقول أن لابد أن يمر زمن يستحق فيه مقدار من الأجرة، ليس بمجرد عقد الإيجار. هو الأصل الإيجار أخي كما مر علينا ما تستحق إلا بعد استيفاء المنفعة، وهي مو مقدما. نعم. مقدما إذا اتفق عليه الاثنان المستأجر والمؤجر، ولا الأصل أن الأجرة لا تستحق إلا بعد ما يستنفذ مثل مدة شهر، استنفذ أقعد في البيت شهر ثم أمت الأجرة. لكن إذا اتفق المؤجر والمستأجر كما هو الغالب في العقود الإجارة يصح يعطيها مقدمة. الغالب يا شيخ. نعم. الغالب البنوك المؤجرون كل هؤلاء يأخذون حقهم مقدما، هل نعتبر عرف؟ إيه نعم صحيح، هو الحق لهم الثانية. نعم. الحق للثنية اللي الأول هذا هو المعتاد، يعني مثل ده أقبر المنفعة بالأول ثم أعطيك هذا الثمن، أما أعطيك لا ما قابض منفعة وأعطيك الثمن، يعني صار يعني ما صار في التعادل بين الثنية. نعم. يعني مثل البيع والمشتري، المشتري لازم يسلم الثمن حتى يسلم هذا البايع، حتى أنه بعد، لكن المنفعة ما يقدر يسلم هي وإنما يستوفيها آنا بعد آن، فإذا تنتهي مدة الإجارة فكأنه استلم المنفعة كاملة، لا بعد ذلك ينطي الثمن. نعم. قال حتى أنه بعد الإيجار على هذا الوجه ليس بإمكان المرتهن أن يعيد المرهون إلى الرهنية، لأن الإيجار من لأن فسخت صار باطل. لأن الإيجار من العقود اللازمة ولا يمكن فسخها بدون رضا الطرفين، ولكن إعارة المرتهن المرهون لا تبطل عقد الرهن، لأن الإعارة ليست من العقود اللازمة. مو يعني يقدر يفسخ المعير العارية في أي وقت إن شاء. أحدهما أو كلاهما، المعير أو المعارض. نعم صح. قد فهم من هذه الإيضاحات الفرق بين هذه المادة والمادة السابقة 28700. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، إذا أخذ المرتهن الأرض المرهونة مزارعة، فإن كانت المقاولة على أن تكون مؤونة البذر من المرتهن تكون هذه المزارعة بحكم الإجارة، ويصير الرهن فيها باطلا، وإن كان الشرط أن تكون المؤونة من الراهن فلا يبطل الرهن. يعني أنه صار تابع، لأن البذر من الأرض، من صاحب الأرض، فهذا كله يصير للجسم إلى مالك الأرض، ليست إيجارة، مزارعة. مزارعة. طيب المادة 45700، إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الأول باطلا. إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الأول باطلا، أي إذا رهن المرتهن الرهن لشخص آخر وسلمه إياه يكون هذا الرهن صحيحا، ويصير الرهن الأول باطلا. باطل يعني منفسخا. ليش هذا؟ لأنه الرهن الثاني يستلزم الإقباض، فهل هو نقول بإذن الراهن إذا سلم هي أيضا بطل هذا، فهذا يدل أنه الرهن عندهم ما يكون إلا بالمنقول بالحيازة. نعم، مو بالمنقول. نعم. إلا بالحيازة. نعم. بالقبض، ويصير الرهن الأول باطلا يعني منفسخا، ويصير الرهن الأول معيرا، والرهن الثاني طبعاً. المرتهن الأول مستعيرا، والشخص الآخر مرتهنا، وتجري الأحكام المار ذكرها بشأن الرهن المستعار في المواد كذا وكذا وذكرها في هذا أيضا. إنما التسليم كما أشير إليه شرحا لازم، لأنه بدونه لا حكم للرهن. بعد هذا لا يعود الرهن الأول الباطل على الوجه السابق ذكره كما كان رهنا بدون عقد جديد، لأنه كما ذكر في شرح المادة السالفة أن الرهن المذكور من العقود اللازمة بالنسبة إلى الراهن فلا يمكن فسخه. شيخنا على هذا مسألة الرهن غير الحيازي اللي هو التوثيقي، هو ليس استيفاء حكما صح؟ هو توثيق أكثر من كون استيفاء. لا هو فيه استيفاء، فيه معنى الاستيفاء. نعم. ولكن الغالب لا، هو توثيق واستيفاء أيضا، لأنه التوثيق واضح ظاهر. نعم. لأنه إذا أفلس أو كذا منه. نعم. وهو استيفاء حكما، لأنه إذا ما وفى هذا يقدر يبيع بنظر القاضي. نعم يبيع. طيب يا شيخ، إذا اشترى المرتهن الراهن بأن أسر في معركة واشتراه مثلا، المرتهن اشترى الراهن بأن أسر في معركة مثلا كان كافر فاشتراه، فهل يتملك المرهون؟ شلون هاي صور المياه والله. يعني يقول كان الراهن، كان الراهن كافرا، يعني هذا كافر حربي، حربي ودخل في معركة، فالراهن أسره، أسره ولا أسره أو اشتراه تملكه، تملكه إذا وقع في جسمه يد المسلمين في الحرب. لكن إذا ثبت أنه هذا ملكه يصير هو ورهنه يكون له، إذا ملك يعني يصير مثل مملوك، لكن هنا ما يصح ملكه، هو ما يتملك الحقيقة إلا بعد الأسر والقسمة، يعني ما يفادي به الإمام، والخيار للإمام، أما المفادات وأما المن وأما كل هذا تم يا شيخنا، كلها جاء إلى الاستلقاق ووزعه، فإذا وزعه هذا وقع في حصته، هنا في حصته صار، وما يتملك رأسا، ما يتملك إلا بعد القسمة، فيتملك هذا ويبقى يعني دينا أو ثمنا أو ما إلى ذلك، يكون مدينا لعبده كذا شيخنا؟ نعم، يكون مدينا لعبده، أم أن ما هذا المرهون ملكا له؟ لا لا، صار ملكا له، كان المرهون ملكا له وسقط الدين عن الراهن، هذا اللي صار مملوك، سقط الدين عن العبد اللي صار عبدا، لأنه أعطى الرهن مقابل الدين، مقابل دينه قبل أن يسترق. بسم الله. لا ما لا لا، هو ظل مدين، هو مو مدين، مدين نعم مدين، فأسره، فأسره فصار هو وما يملكه له. لا ما ما يملكه لا ما يملكه هذا فد غنيمة أخرى تقسم على الغنائم. يعني يقسم المنقول يقسم لكن الأسير يملك مو يملك هو. ولذلك من قتل قتيلا فله سلبه يعني يأخذ إلى هذا. الأسر يقع على الأسير دون ما يملك ما يملك من سلاح من أدوات الحرب هذه يصير من الغنائم التي تقسم. أما الرق والاسترقاق للأسرى دولة بدون ما عليهم أو ما عندهم من سلاح المرهون يعتبر من الغنيمة أخرى شيء آخر. نعم المرهون الذي بيده غنيمة يقسم بين المسلمين. أحق بها شيء من وجد عينه فهو حق حتى لو كان بالغنيمة. لا مو هذا ما يملك حتى بعد ما يرى الإمام القسم الاسترقاق ويقسمه ويقع في حصته. مو هذا ذاك ذا مال يعني مال المسلم غنمه الكافر أو كان ملكيا يعني هناك وعرفت هذا فيبقى هذا في ملكية المسلم. هذا ما صار هو ملك إله لأنه إلا يؤسر ويريد الإمام أنه يجعله رقيق ويقسمه يا الله ويدخل في حصة يا الله يصير ملك إله. نعم يا شيخ في مسألة الغنائم وما إلى ذلك هناك من يقول بأنه الغنائم كانت عندما كان يعني ليست لا يوجد جيوش نظامية يأخذون مرتبات. أما الآن أصبح الجيش بمرتبات فليس لهم حق في الغنيمة والغنيمة كلها لبيت مال المسلمين. هو الموجود في القرآن اثنين المن والفداء. المن أن الإمام هو يمن عليهم يفكهم يعني بدون فداء وكذا أو يطلب فدية مكانهم مكان أسير أو يعطي بدل منه فلوس هذا. والحالة الثالثة الذي يملكه الإمام القتل لبعض من هم شديدي العداوة يقتل منهم واحد اثنين ثلاثة كما جاء في السيرة أنه قال اقتلوه ولو تعلق بيستار الكعبة. الحالة الرابعة الاسترقاق. الاسترقاق فأما مسألة قسمة الغنائم الغنائم المنقولة فاعلم أنما غنمتم فإن الله خمسة والرسول كذا فهذه يعني تقسم على الغانمين. لكن قد يقال أنه مثل ما قلت أنهم كانوا يعني ليسوا يعني هم هذا. ولكن هذا حقيقة يرجع عليه شيء وهو أن الخليفة الإمام عمر رضي الله عنه هو الذي أوجد ديوان الجند. وديوان الجند هو أن يسجل فيه أسماء المجاهدين ويعطيهم معطيات. لكن مع هذا الفعل الذي قام به فسيدنا عمر ظل مستمر على إعطائهم بدليل أنه لما فتح العراق وطالبوه بتقسيم الأرض تقسيم الأرض باعتبارها من الغنائم وحاججهم بأن هذا الأرض نعطيكم إياها ماذا يبقى لبيت المال بكذا كذا. فظاهر هذه الأمور أن للجنود يبقى حقهم في الغنائم. ولكن يعني يمكن القول والله أعلم ما دام هؤلاء يأخذون مرتبات مستمرة فالغنائم تكون لبيت المال. نعم يمكن هذا يا شيخ. ألا يكون الفقير له حق ليش أقيس على الأرض؟ يعني الأراضي غنيمة لا شك فيها وحاججهم وحاججوا عمر بن الخطاب إلى درجة ضيقوا عليه. منهم بلال قال حتى دعا قال اللهم اكفني بلال وصحبه من كثرة المحاججة عليه. فمعنى ذلك أن لولي الأمر أن ما يعطي بعض الغنائم التي يعني يرى المصلحة في بقائها للجميع وهي كالأرض. فنقول هنا إذا كان بيت المال ينطيهم مرتبات شهرية ثابتة سواء كانوا في حالة قتال أو في قتال فيقتضي أن الغنائم هنا التي يغنمونها تكون لبيت المال ويصيبهم منها ما يصيب أحال المسلمين للحاجة للفقر لكذا. هذا يمكن القول هذا. طيب الفقراء إذا أعطتهم الدولة معاشات بحيث يرتقوا إلى مستوى المساكين هل يمنعوا من مال الزكاة؟ فالفقير هو الذي بحاجة، هو اختلاف يعني يجمعهم جامع الحاجة، لكن يختلفون من هو الفقير من كذا. منهم من قال الفقير هو الذي لا يملك شيء، المسكين يملك شيء لكن ما يكفي، ويستدلون مع السفينة، أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، قصة الخضر وموسى. فهنا كان مساكين يملكون سفينة، الفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين، يعني لما جاءوا للمدينة عندهم أموال لكن لا يملكون التصرف بها، لا يملكون شيئا. فمنهم من يقول الفقراء لا يملك شيء، المسكين يملك شيء، منهم من يقول بالعكس. لكن الجامع بين الاثنين أن الاثنين يحتاجان في حاجة، ليس عندهم ما يسد حاجتهم، سواء كان أحدهم يملك شيئا قليلا لكن لا يكفي، أو لا يملك شيء أصلا. فالاثنين تجمعهم الحاجة، قد يكون بعضهم أكثر حاجة من الآخر. نعم. المادة 45-700، إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الأول باطلا. أي إذا رهن المرتهن الرهن خرج لين خرج من يده بإذن الراهن. قرأناها. نعم قرأتها. المادة 46-700، إذا باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن فالراهن مخير، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ونفذه. ونفذ. نعم. ليس للمرتهن أن يجري تصرفا في المرهون يوجب إزالة ملك الرهن منه بدون أمر القاضي. تمام. ولو ملك الرهن. إيش؟ إزالة ملك الرهن. ملك الرهن إيه؟ إزالة ملك الر. لا ممكن. إيه ملك الرهن. يعني إزالة ملك الرهن أو إزالة ملك الرهن منه. لا لا. منه. لا بدون إذنه. من هو يعني من المرتهن يعني ممكن تستقيم. ولو كان لأجل حفظه من الفساد وتحصينه كالبيع والإجارة والهبة مع التسليم والصدقة مع التسليم والهدية مع التسليم، فإذا فعل يكون ضامنا يسوي بإذن القاضي. فعليه إذا باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن أو أمر الحاكم أو بلا ضرورة يكون هذا البيع فضولا، ويكون الراهن مخيرا فيه بناء على المادة كذا، إن شاء فسخه وأعاد المرهون كالأول رهنا، حتى أنه إذا باع شخص المال الموجود في عهدته وفاء إلى شخص آخر بدون إذن الراهن وسلمه، فللراهن أن يطلب المال المذكور من ذلك الشخص ويدعيه ويأخذه، لأنه ولو كان حق الحبس للمرتهن فلكون الراهن مالكا له أن يطلب من الشخص الذي أمسكه بغير حق، وبعد ذلك للمرتهن أن يأخذ عند حضوره ذلك المال من الراهن، وإن شاء وكانت الشروط المحررة في المادة كذا موجودة أجاز البيع ونفذه. راجع المادة كذا. أما إذا هلك الرهن المذكور قبل الإجازة في يد المشتري فلا تصح الإجازة بعده، وفي هذا التقدير إن شاء الراهن ضمنه للمرتهن وإن شاء للمشتري، لأن يعني الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة بالشرط أن يكون المجاز حي موجود، أما إذا كان هالكا فلا قيمة للإجازة، لأن إجازة تلحق شيء موجود ليصير التصرف سالما، أما هلك هذا الشيء فما يصح. وإذا ما عرفت وين ذهب المشتري يا شيخ؟ نعم. المشتري ما يعني ما أدري وين ذهب. بحنا بدنا نحكي على المالك، هذا شيء أملكه، جاء فضولي باع اللي أنا أملكه. فبيع الفضولي أو التصرف الفضولي لا ينفذ إلا بإجازة من المالك الأصلي، لكن هاي الإجازة إنما تؤثر وتصحح تصرف الفضولي بشرط أن يكون الشيء الذي جرى فيه هذا التصرف موجود، فإذا هلك ما ما ما الإجازة لا تلحق ميت مات حتى وإن أجازه، حتى ولو أجازه لا ينفع، فيضمن عاد يضمن الفضولي ما فعله. نعم. نعم. قال فعليه وإذا أجازه الراهن، وإذا أجازه الراهن ونفذه حسب هذه الفقرة يصير ثمن المبيع مرهونا كما يستفاد من المادة الآتية. الخلاصة، إذا باع الراهن والمرتهن المرهون بناء على المساق والجواز المستفادين من المادتين كذا وكذا، وإذا باعه المرتهن فضولا وأجازه الراهن يقوم ثمن المرقوم مقامه ويصير مرهونا، وحيث أن الثمن المذكور أي ثمن المرهون المبيع يصير مرهونا على وجه المار ذكره سواء أقبضه أم لم يقبضه، فإذا أهلك ثمن المبيع حتى بوفاة المشتري مفلسا يسقط الدين بموجب لاحقة شرح المادة. كذا جاء بدون رضا الراهن، لأنه إذا وكل المرتهن من قبل الراهن لبيع الرهن فبيعه للرهن يكون صحيحا ونافذا، كأنه بيع بإذنه ابتداء، حتى إذا قال الراهن للمرتهن أعطي المرهون للدلال. كيف يا شيخ يكون يعني بايع وقابل الثمن؟ تقول لا صدق، إذا كان تصرف المرتهن بالمرهون بإذن ورضا الراهن، كان باع وأذن بذلك، فهذا التصرف صحيح يصير. أما يصير وكيل له والرهن هنا يعني ينفسخ الرهن وهكذا، يعني المهم الرضا هنا. فإذا رضي الراهن بتصرف المرتهن لن يبقى بعد الرهن، لأنه أزال الحبس، حبس الشيء أو بقاء بيد المرتهن بناء على إذن ورضا الراهن، ما يبقى رهن. طب إذا أذن الراهن للمرتهن أن يبيع ثم مات الراهن قبل أن يبيع المرتهن، فهل للمرتهن أن يبيعه؟ لا لا، مباع هذا لما يأذن لك أنه وكله بذلك، والوكالة تسقط إذا مات أحد الطرفين. نعم. قال حتى إذا قال الراهن للمرتهن أعطي المرهون للدلال كي يبيعه، وأعطاه المرتهن للدلالة وهلك في يد الدلالة، لا يجب ضمان على المرتهن، والحكم على هذا المنوال. ليش؟ لأنه فسخ هذا الرهن لما قال له أنطي وقبل المرتهن فسخ الرهن. نعم. قال والحكم على هذا المنوال فيما لو باعه المرتهن بدون إذن ثم أجازه الراهن، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. وجاء أيضا بدون أمر الحاكم، لأنه كما يستفاد من المادة كذا للمرتهن أن يبيع الرهن بأمر الحاكم. وجاء أيضا بدون ضرورة، لأن للمرتهن أن يبيع الرهن إذا خيف من فساده ولم يكن إمكان لمراجعة الحاكم. أيضا طبعا عجيب شيخنا، مش طبعا لا لا لا لا ما يخالف ذبح الشاه لا أي ما يخالف، الضرورة يثبت مسألة إثبات هاي يصير إيش طبعا يعني بإذن القاضي حيث يمكنه ذلك، لكن يراجع القاضي بناء على الضرورة. الضرورة تتسع باعتراض القاضي وكذا إلى آخره، لكن إذا ليه؟ أما إذا لا مو ضروري، ضروري مثلا شات توشك أن تموت، ها فإذا لما يروح للقاضي تموت تصير ميتة، فيذبحها يجوز يشهد فد اثنين على أن يشوفوها لهذه شهود مثل اللقطة، يعني الملتقط يشهد عليها يمكن، يعني مسألة إثبات هذه. ويكون الثمن يعني رهن. اي نعم، يصير مكانه أنها إذا هلكت تهلك عليه ومرتهن. طيب لا هو كهنا كشيء موجود هذا للضرورة أنه يذبحه أو يهدمه أو يتصرف به لئلا يهلك هذا، لئلا يفسد كذا من هالمسألة، فيبيعه ذاك الثمن يصير رهنا إذا كان الدين مؤجلا. أما إذا كان الدين معجلا فيستوفي من قيمة الدين، والباقي يكون بيده أمانة إن كانت قيمة هذا الهالك يعني أكثر. شيخنا إذا هلك الرهن في آفة سماوية ينزل من الدين، يسقط من الدين بقدره، حتى بآفة سماوية، لأن هو هذا أخذه لمصلحة نفسه ليس أمانة وليس وديعة، وإنما أخذه لمصلحة نفسه ضمانا لدينه فيتحمل الغنم بالغنم. إذا بديعة موت يذبحها يستفيد. نعم. أنا قصد إذا كان موجودة وأصبحت مقاربة على الهلاك، فذبحها بالنسبة للمرتهن أولى من أن تموت ويسقط من الدين بقدر هلاكها. لا للضرورة نعم. أي للضرورة، أنا أقصد للضرورة. إيه للضرورة، لأنه يمكن هذا ما عنده غير هذه، مو يعني هذه صارت لحم يعني كشات غير. يستنفع منها. لا ينتفع هو، مو ينتفع. يعني تذبح ويبيعها لحما أو يبيعها كذا، مو يأكلها هو. الشافعية والمالكية عندهم لا أمانة، لأن إجازة المادة 47 و700. إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا، ما ينفذ طبعا، تصرف قبولي موقوف يصير اي محبوس هو. نعم. ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن، بيد انه اذا قضى الدين طبعا الردين يصير خلص. البيع نافذا نافذا نعم يلزمه التسليم هنا. وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن الرهنية ويبقى الدين على حاله على حاله ويصير ثمن المبيع رهنا مقام البيع المبيع. وإذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخير، إن شاء تربص لحين فك الرهن وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيع بمعرفته. عجيب، لا ينفسخ البيع إلا بحكم الحاكم شيخنا في هذه الحالة. طبعا لأنه مسائل هذه المختلف فيها في نفاذها وكذا يراجع فيها الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طب إذا أحال الراهن المرتهن إلى من باعه الرهن بأن يستلم الثمن منه أحاله في حاله ما لحق أخي يبيعه، ما لحق يبيعه، هذا محبوس هو به، الثمن يصير مكان هذا إذا أذن له والدين عاجل يكون ثمن المبيع مكانا مرهونا، وإذا كان معجل فيأخذ الدين من ثمن. أنا أقصد مثلا إذا باع هذا باع المال وقال له الثمن حق المال أعطيها للمرتهن ويذهب يعطيه للمرتهن بحيث أنه يصبح الدين الذي عليه، صح البيع هنا؟ صح البيع هنا، هذا البيع فسخ الرهن، فأما أن يكون يعني نقول فسخ الرهن كله أو وكله في البيع ليكون رهنا أو ليجل أن يقبض دينه كما لو كان الدين معجلا مثلا. نعم يقول في الشرح إذا باع الراهن الرهن إلى أجنبي بدون رضا المرتهن ينعقد ذلك البيع موقوفا على إجازة المرتهن، إن شاء أجازه وإن شاء لم يجزه، وإلا فليس للمرتهن أن يفسخ البيع المذكور، لأن حق إمساك المرتهن المرهون وحبسه في يده وحفظه باعتبار أن المبيع غير نافذ، وإلا فلا حاجة لإعطائه حقا لفسخ البيع. معنى ينعقد موقوفا أن ذلك البيع لا يكون نافذا بحق المرتهن، سواء أكان المرتهن واقفا على ذلك المبيع أم غير واقف. انظر المادة كذا، وهذه الموقوفية بالنسبة إلى المرتهن، وأما في حق الراهن فالبيع المذكور صحيح ولازم طبعا. إثبات هذه الموقوفية على وجهين. طيب يا شيخ هذه يدخلنا في حيرة، إذا كان يقول هو لازم على الراهن وغير لازم على المرتهن، كيف يسلم المبيع؟ لا يسلم، محبوس موقوف. هو موقوف لازم لا ابن موقوف غير نافذ، ومعنى غير نافذ ما يجبر البايع أن يسلم المبيع إلا إذا زال سبب الوقف. سبب الوقف هو من غير رضا المرتهن، إذا رضى زال المانع فلازم يسلم على المبيع. انعقد صحيحا بحيث لو أجاز ما يحتاج إلى عقد جديد. الوجه الأول قال تعلق حق المرتهن وكون المبيع ملك الراهن لا يمنع موقوفية البيع. ألا ترى أنه إذا باع رجل في مرض موته مالا لوارثه أو أوصى لأجنبي زيادة عن ثلث ماله تبقى تصرفاته هذه موقوفة؟ الوجه الثاني لا قدر على الموقوفة، إذا رضي عنها الورثة أجازوها أصلح، وإذا ما ضبطوا نعم. الوجه الثاني لا قدرة للراهن على أن يسلم المرهون إلى المشتري لأن يد المرتهن مانعة.